الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وللحاضرين. نعم. قال المؤلف: كذا السدات غير باب استفعل خسرندا وغرندا بمفعول صلة. نعم. كذا السدات غير باب استفعل غير باب استفعل كذا السدات أي أن الفعل السداسي يأتي إيش متعدل ولازم الكلام على هذا. أنت معي؟ الكلام على هذا كذا السداسي أي كذا الفعل السداسي يأتي متعدل ولازما غير إيش؟ لا يكون السداسي لازم غير باب استفعل يكون وجها. كذا السداسي إيش؟ يعني يكون لازم غير باب استفعل في الوجه. السداسي ايش ليش كل الخماسي لازم للف تفاعل او تفاعل قد احتمل صحيح كذا السداسي غير باب استفعل. نعم صحيح اي كذا السداسي اي ان السداسي يكون لازما هذا كلامه وتقدم نظيره في تفاعل وكذا او في الخماسي. كذا السداسي يكون الفعل لازما حسب كلامه. لا حسب كلامه إذا إلا إيش غير باب استفعل غير باب استفعل فهذا تخصيص أي إلا باب استفعل إذا جاء الفعل وهو سداسي الوزن استفعل فقد يكون لازما وقد يكون متعديا. هذا تقرير مراده. إذا فالسداسي اللازم ما مثاله؟ هذا لو قلت الآن إحرنجما المثال إحرنجما كم ستة فهذا لازم هو سداسي. ها هذا لازم. وإذا قلت استعجم كم حرفا سداسي هذا أيضا لازم. استعجم الشيء استفعل نعم سداسي على كل حال سداسي على وزن استفعل اللي سيأتي لأنه لازم أيضا لازم وإن كان الاستفعل قد يكون متعديا لكن هذا سداسي على وزن استفعل لازم. استعجمت وما معنى استعجمت؟ استعجم عسرة وكذا ها استعجم أصبح عجميا. والله أنا الآن عجب أصبح عجميا لم يفهمه ها لم يفهم من يدل بدلمه صار عجميا لغته يعني استعجم لا هو نعم يستعمل في كون اللغة أو كون الكلام سواء كان عربيا غير واضح مفهوم لأن العرب مادة استعجم وكذا يستعملونه بما لا يفهمون غير واضح غير بين وإن كان كلام ها ويقال استعجم هذه معانيه صار غير واضح بين يقال استعجم. ومن هنا يقال استعجم أيضا للشيء لا يفصح ولا يتكلم لأنه في هذه الحالة لا يتضح منه شيء لا يتضح منه شيء فتقول هو استعجم وهكذا. فعدم الوضوح من انغلاق او مع عدم انغلاق لكن مع عدم وضوح يقال استعجم ها. ويدل على هذا قول غير نذي الرمة ذلك الشاعر البدوي الجزل في عصر بني أمية يقول استعجمت دار مجن ما تكلمنا والدار لو كلمتنا ذات أخبار والدار لو كلم شو قال لو كلمتنا. وقبل ذلك قال استعجم الدار بلي ها أي لا تفهم شيئا ما عندها شيء من الكلام لا يفهم منه شيء واضح من أي شيء من الإخبار وهكذا ما عنده شيء ما عندها شيء رأيت. وهم كانت العرب تكلم الديار أو آثار الديار بعد ذهاب أهلها إذا وقفوا عليها يتكلموا كلام كثير عندهم رأيت. إذن فقال غيلان هذا البيت هذه الكلمة وهو ممن يحتج بكلامه حقا بقوته العربية وفصاحته البدوية الصحيحة ليس الخاربة ها. إذن فهذا هو استعجم. إذن فالشاهد أن استعجم هنا استعجم الدار مين هذا لازم ما تحدى. إذن فهكذا كل سداسي أو سداسي يكون هكذا سواء كان الوزير استفعل أو إفعنلل كما تقدم إقعنسس كذلك إحرنجم ها تقول إطمأن كم هذا سداسي هو لازم ليس على وزن استفعل لكنه سداسي في لزوم وهكذا نعم مثال المتعدي على وزن استفعل أيوة مثال المتعدي على وزن استفعل تقول هذا تقول استرجعته مثلا مثال استرجعت شيئا فعندئذ تكون السين والتاء للطلب طلبت رجوعه يكون متعديا استنقذه ها ايش استغفرته ها استغفرت الله استغفر الله ذنبا لست مخطيه رب العباد اليه الوجه والامل. إذن فاستغفر متعد على وزن استفعل وهكذا نعم. والسرمدة وغرندة بمفعول صلة قال وإيش والسرمدة وغرندة وغرندة ها إيش بمفعول صلة أي صلة أصل صلا صلا هما بمفعول به أي أن هذين الوزنين على ستة أحرف حروف ستة وهما متعديان هذا مراده على وزن ايش افعل لا وافعل لا اسرندا وغرندا ها اسرندا هذا في الحقيقة فعل المأخوذ من اسم عين اي ذات سرندات سرندا يطلق على الاسد في كلام العرب للقوة وهكذا ها وعرندا عرندات فيقال إسرنداه وغرنداه أي غلبه وقوي عليه ها غلبه هذا معناه تقول إسرنداه وغرنداه فهما متعديان فهما إيش متعديان إسرندا وغرندا فقط هذين الكلمتين في وزن فعل أي هذا على قد يوجد لكن هذا المشهور إسرندا وغرندا قد جعل النعاس يغرنديني أدفعه عني ويسرنديني قد جعل النعاس يغرنديني عداه يركب علي أدفعه عني ويسرنديني يزيد في غلبتي ما أستطيع أدفعه لأن النوم خاطب لا يرد خاطب تعرف الخاطب لا يرد إذا رددته ما تستطيع رده رأيت. إذن فلذلك قال قد جعل النعاس يغرنديني يطلع علي يركب علي أدفعه عني ويسرنديني لأنه غلبني خاطب لا يرد نعم شايف معنى الصوت نعم يغرنده وسرنده وصار نعم. أخنا البيت الذي ذكرته في الأول. البيت الذي ذكرته هو بدأ بيسرنديم في الأول يغرنديم في الأول. لا بس هذا لا بغض يتحمل معنى الكلمة أو الفعلين. نعم. لهمز إفعال معاني سبعة. إيش إيش؟ لهمز إفعال معاني سبعة. هذه مسألة أخرى. في وقت هذا كذيطول مارس. فصل بمعاني صيغ الزوائد. أيوة نعم خلي هذا تفضل.